فنرجع لنفس السؤال اللي هي الان قدرنا فرضا 10,000 دينار كل عدد دينار، فاجينا قسمنا اللي هم 10,000 دينار على جرامات الذهب، قطعه كم من جرام ذهب صار طلع معنا مثلا 100 جرام ذهب. فاحنا بنوصي اللي بدنا نعملها او الشيء اللي بدنا الاتفاقيه اللي بدنا نعملها فيما بيننا في حاله حدوث الاجل تدفع للبنت 100 جرام ذهب. هاي اللي انا بقصده، وهي الشيء اللي احنا يعني بدنا نصب نقوم بوضوح يعني. يقطع المدفوع ما هو؟ حصتها بكون لغايه اليوم اللي احنا فيه، فما بعد اليوم بكون اللي هي ثمره الخمس ذكور يعني، هي اللي شيخنا قصدناها احنا. اسمح لي يا اخي. سامحنا اذا السؤال في خطا. الله يبارك فيك. اولا اتفقنا انه هون ما في تفريق بين الذكور والاناث. نعم. كويس؟ نعم. اذا تركي الان تسمية الإناث، مش راح نسمي الحصص، ما راح نقول حصص. ماشي. أفرد الـ الـ الشركاء كلهم ذكور. نعم. هذا الذي تقوله أنت. نعم. هل يجوز أن تفرضه بالنسبة لبعض الشركاء؟ أنه بعد حصول السبب. نعم. ها؟ بعد حصول السبب. تقول زيد وبكر وعمر انتهت شراكتهم، هل يجوز؟ لا. فإذا الجواب لا. طيب. واضح؟ واضح. طيب. نعاود نقرب السؤال فيه. بدناش بعد مثال. أبو فارس مو ماشي معنا. لا ماشي معك. أبو فارس مستغرب. أكيد. أكيد. اللي بقصده رصيدنا، اللي بقصده إنه حددنا هالمبلغ الآن وقسمناه على عددنا اللي احنا 12، كل واحد طلع له 1000 دينار 1000 دينار 1000 دينار. هل يجوز للوالد دفع 1000 دينار لبناته مؤجل او معجل او لاولاده اللي هم طبعا الاولاد اللي بيشتغلوا البنات والزوجات، يدفع ال 1000 دينار حصه كل واحده منهم، هل يجوز ذلك او لا؟ للذكور والاناث؟ ليش؟ وللذكور ان شاء الله. نعم. نعم. كنت عم تكلم انت وانا نتفاهم نحن في الموضوع. طيب خلاص. هذا دخل في الموضوع اخوك. الله يبارك. بدنا كمان نتفاهم معه. حياته. ليش الاناث دون ذكور؟ بما انه الذكور، قولها صراحة، بما انه الذكور هم اللي بيشتغلوا وهم اللي ماشيين بالعمل. كلمة حليمة لا عادة لديهم. لا لا انا معك، الذكر بيطلع له 1000 لا ما هي قلت بما هي صارت منسوخه في كلامنا السابق، اليس كذلك؟ قلت بما انه حددنا الذكر. نعم. الذكر مثل الانثى، الذكر مثل الانثى. يا اخي جهودكم السابقه اتفقنا نسيناها. طيب هذا ارجع اليها. انا بقول هلا نقيم في الوقت اللي احنا فيه حاليا، نسينا كل الجهود السابقة. لكن انت بتقول بارك الله فيك بما انه كان لنا. ممكن اخطئ بالتعبير بس انا بدي انسينا كل انا يعني اقول انه هم يريدون الحصول على شيء يفعلوه شرعا. انا عارف. فانا اقول انه يطرحوا العملية كاملة وانت تفصل. ما قلت تقول ماذا يفعلوا بالضبط، شيء على شيء على بدنا شيء ما يغضب وجه الله ورسوله. ما تأخذني. نعم. أنا لست تاجرا لكن على شيء إن شاء الله من العلم والفقه. الحمد لله. فأنا حينما أعترف بأني لست تاجرا ما أستطيع أن أضعكم الخارطة أو نخطط، لكن أنتم اطرحوا ما عندكم مثل ما صاحبنا أبو فارس يقول كما فعلتم، فقلنا لكم لا هذا خطأ، هذا قسمة إرثية قبل وجود السبب إلى آخره. وصلنا أخيرا إلى أنه الحصص ستقسم على السواء بدون تفضيل ذكر على أنثى إلى آخره. وصلنا لآخر نقطة أنه إذا قلنا للبنت هيحقق انتهى، هون بقى كما يقال وقف حمار الشيء.